لدرجة أن الأهرامات التي تعرفونها جميعا والموجودة في محافظة الجيزة، عندما عملت إسرائيل معاهدة السلام مع مصر وسئل رئيس وزرائها أو أظن وزير اللي هو مناحيم بيجي، سألوه بعد أن تمت ما هو أكثر شيء تحرص على أن تراه في مصر تحت مظلة معاهدة السلام، فكان جواب الرجل وهو الكلام الذي يقوله مكتوب ومنشور لست أزيع سرا، أن أهم شيء أحرص على أن أراه في مصر هو الأهرامات التي بناها أجدادي اليهود عندما كانوا في مصر. ومعنى ذلك أن الرجل يبحث عن ثوابتي حتى من الحجارة، ويؤصل ويستمد وجودا أصيلا من هذا الكلام في الوقت الذي نحن، لأن الذي يذيع الآن يذيع كلام كثير من أبنائنا الموجودين وأبناء هذا الوطن المغرر بهم، أن نهدم نحن ثوابتنا وثوابتنا التي نستمد منها وجودنا. فانظروا وأنتم الشباب والشابات كيف يفكر هذا الرجل، وهو نموذج من نماذج الكثيرين، أنه يتمسك بالحجارة ونحن نهدم أعز تراث نمتلكه ولمصلحة من؟ هذه هي النقطة. النقطة الثانية أن الشبه التي سمعتموها أصحابها ليسوا هم الذين يحضرون نصوصا، وإنما بعض للأسف طلاب العلم الشرعي يغرر بهم تحت أي مسمى أن يحضروا لهم هذه المادة. بعد ذلك أنتم شباب وفاهمين إلى أي طرف نحن ننحاز أو نتمسك، هل إلى من يبحث عن ثوابت يتمسك بها ويبني مجده ووجوده عليها، أو من يهدم الثوابت التي لا تقوم له قائمة إلا بها؟